لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الحكمة في تحريم الربا. الربا محرم في جميع الأديان السماوية والصحيح أتقال الشرائع السماوية، لأن الرسل جاءوا بدين واحد هو دين الإسلام، فليس هناك أديان سماوية، بل هو دين سماوي واحد هو الدين الإسلامي الذي جاء به موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما الشرائع فيمكن أن تسمى أديانا، ويكون هذا هو المقصود، لأنها تتعدد ولكنها ختمت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم اللازمة لجميع الإنس والجن. قال: والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر عظيم، ولا سيما الإسلام، تدعو إلى التعاون والإيثار، وتبغض الإثرة أو تبغض الأثرة والأنانية واستغلال جهد الآخرين. الثاني أنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئا. أنه نعم فيه ضرر عظيم، يسبب العداوة بين الأفراد ويقضي على روح التعاون بينهم. والأديان كلها ولا سيما الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار، وتبغض الأثرة والأنانية واستغلال جهد الآخرين. الثاني أنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئا، يعني أصحاب رؤوس الأموال، كما يؤدي إلى تضخيم الأموال في أيديها دون جهد مبذول، فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها. والإسلام يمجد العمل ويكرم العاملين ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب، لأنه يؤدي إلى المهارة ويرفع الروح المعنوية في الفرد. ثالثا هو وسيلة الاستعمار، ولذلك قيل: الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس. تاجر مراب يعني، وقسيس ممن يعني بدلوا شرائع الأنبياء. ونحن قد عرفنا الربا وآثاره في استعمار بلادنا. رابعا، الإسلام بعد هذا يدعو إلى أن يقرض الإنسان أخاه قرضا حسنا إذا احتاج إلى المال، ويثيبه عليه أعظم مثوبة. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. مع أن هذا عند كثير من أهل العلم بالتفسير هو الربا الحلال غير المحرم، وهو الهبة التي يراد بها الإثابة، والبعض حمله على ما حمله الشيخ أنه في الربا. قال: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يعني الذين يضاعف لهم الثواب. أقسام الربا: الربا قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. وربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة. وإذا أطلق الربا كان هذا هو الغالب، أن يكون هناك دين أو قرض أو يعني ثمن سلعة متأخر، فيكون الدين موجودا عند الأجل يطلب منه أن يسدد له دينه أو يطلب الآخر أن ينظره حتى ويزيد له في الثمن. فهذا هو الربا المعروف والذي ملأ السهل والوادي في زماننا، لأن معاملات البنوك هي قروض واضحة، فإذا أخذ المقرض ثمنا لمجرد الزمن كان ذلك هو الربا الصريح. والمال لا يلد المال، وإنما ينتج المال والربح في من خلال العمل، من خلال التجارة، من خلال المزارعة والمساقاة والمضاربة ونحو ذلك مما فيه نمو للاقتصاد حقيقة. أما الفائدة المجردة فإنها دائما تضر العملة وتضر الاقتصاد، ونسأل الله العافية. ربا الفضل النوع الثاني. ربا الفضل هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، يعني هو في الأصل عقد بيع ولكن فاقد للشروط المهمة، وذلك إذا كانت الأصناف الربوية متحدة العلة فلا بد أن تكون المعاملة يدا بيد، وإذا كانت متحدة الصنف فإنها يجب أن تكون يدا بيد بطريق الأولى. إذا حصلت زيادة في بيع ذا يعني أرز بأرز أو قمح بقمح، إذا وقعت زيادة فهذا من ربا الفضل. وإذا كانت الأشياء مختلفة ولكن العلة واحدة، يعني قمح بتمر العلة الطعم، فلا بد أن يكون هناك تقابض. قال بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، يبقى هو الأول قال النقود بالنقود لأن ده علة الذهب والفضة، والطعام بالطعام علة الأربعة الأخرى، لأن احنا عندنا ستة أصناف منصوص عليها، والعلماء متفقون على الظاهرية على أنه يقاس على هذه الأصناف. قال أطلق عليه اسم الربا تجوزا كما يطلق اسم المسبب على السبب، المسبب على السبب. روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء، يعني الربا. حديث صحيح. نعم. طيب هنقول هيبيع جرام 21 بجرام وربع 18، ادي التفاوت كده فضل. اقول لكم مثال تاني، بيفك ال 100 جنيه يجمدها ب 102 105 انا عارف، انا بجيب لك حاجه قريبه علشان انت بتقول يعني ايه الدرهم بالدرهمين، فانت هنا بتبيع 100 جنيه بايه ب 105، ال 105 فكة وال 100 ايه مجمدة 98 انهين بقى لا لا لا انت مش واخد بالك. الناس عايزة الحاجة اللي خفيفة المحمل، الحاجة اللي هي محملها تقيل هيحطها في زكيبة يبيعها بالزي يعني زايدة، يجيب تمر جيد، يجيب مثلا صاع تمر جيد بصاعين تمر رديء. والله العملة المختلفة عن بعضها تتغير بس شرط فيها التقابض، شرط يكون يدا بيد. قال فنهى عن ربا الفضل لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة. وقد نص الحديث على تحريم الربا في 6 أعيان. الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. رواه أحمد والبخاري، يعني كلاهما مشترك في الإثم. علة التحريم: هذه الأعيان 6 التي خصها الحديث بالذكر تنتظم بها الأشياء الأساسية التي يحتاج إليها، يحتاج الناس إليها، والتي لا غنى لهم عنها. فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود التي تنضبط بها المعاملة والمبادلة فيه والمبادلة، فهما معيار الأثمان الذي يرجع إليه في تقويم السلعة. يبقى علة الذهب والفضة الثمنية أنها الأثمان. لو جينا العملات المعاصرة الورقية هي بدأت ذهبية ثم تطور الحال بها حتى غلبت العرف عليها دون نظر إلى أصل قيمتها الذهبية. أول ما عملوا الورق كان مكتوب: ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ جنيه مصري واحد. كانت ورقة كبيرة كده، سند بدين عند البنك المركزي، يروحهم عشان يصرفوا الجنيه يديروا الورقة دي، يقوم يطلع له جنيه انجليزي وخمسة تعريفة وقرشين ونص. كان الجنيه الانجليزي الذهب ده اللي انتوا بتسموه الجنيه الانجليزي، وزنه أقل من الجنيه المصري الأصلي الذهب. فكان يديله الورقة بتاعت الجنيه، يديله جنيه ذهب ويديله فوقيه إيه؟ قرشين ونص عشان الفرق في الوزن. لكن حتى يعني كل الدولار عبارة عن عملة أصلا وزن من الذهب ابتداء، والاسترليني كذلك. وبعدين فك الارتباط بين الغطاء الذهبي بعد التدهور في العملات المختلفة. ما فيش حد في العالم النهاردة لو رحت لأكبر بنك في, في, في, في, في أمريكا تقول له اديني الدولار الذهب، هيقول لك انتهى الموضوع ده. أصبحت هذه العملات هي الأثمان أكثر من الذهب والفضة. يعني الأثمان دلوقتي بتقدر بالجنيه والدولار ونحو ذلك أكثر من التقدير بالإيه؟ بالذهب والفضة. العلماء بعضهم بيقول لعلة الذهب والفضة الثمنية قاصرة، يعني لا يعني يوضع غيرها يعني مقامها. ولكن كل العلماء اللي أدركوا زمن الفلوس، الفلوس دي أصلها الفلس اللي هي قطع نحاسية تقوم بدلا من أجزاء من الدرهم من الفضة، فأصبحوا بيعاملوا الفلوس اللي استرح عندنا بقى أنها الإيه؟ الأوراق النقدية دي معاملة الذهب والفضة، ولا يكاد يعني يمكن أن يعني يقبل في زماننا من يقول أن العملات الورقية ليست أثمانا ولا يجري فيها الربا. اللي بيقول كان ده بيحاول يبيح للناس الربا الصريح بأي فتاوى باطلة يظن أنها توافق بعض المذاهب. لا، عند التأمل إن أمر ده أصبح مقطوعا به أن هذه العملات هي أثمان الأشياء، وبالتالي فلا يجوز الربا فيها، وتدخل نفس العلة لعلة الثمنية في جميع المعاملات بهذه العملات الورقية. إذا كانت من نفس النوع تبقى مثل ما مثل يدا بيد، وإذا كانت من نوع مختلف هتختلف القيمة، ولكن لابد أن تكون في نفس المجلس. طب الأربعة التانيين، يبقى الذهب والفضة علتهم الايه؟ الثمنية أو النقد، بيسموها النقد، علة النقد. وأبو حنيفة بيقول علة الذهب والفضة الوزن بناء عليه. هيقول أي موزون بموزون، إذا كان من نفس الجنس يبقى لازم إيه؟ يبقى لازم مثلا بمثل وزنا بوزن. يعني هتاخد على عند أبي حنيفة الحديد يدخل فيه الربا، فما تجيبش مثلا تجيب حديد خردة الكيلو تقول له أنا هديك الحديد الخردة ده بالثمن الفلاني، يعني أقصد ببديل تاني حديد مختلف عنه في الوزن، عند أبي حنيفة ده لا يجوز، وعند الجمهور يقولوا إيه؟ يجوز، لأن الربا إن الذهب والفضة لعل فيهم الثمنية وليس الوزن. طب بالنسبة للأربعة الأخرى، الطعم، العلة أنها مطعومات، وبالتالي فلا بد من مراعاة ذلك في المعاملات. الراجح عندنا طبعا عند الحنفية بيجعلوا الأربعة اللي هي القمح والشعير والتمر والملح، دول بيجعلوها علة الكيل، فكل مكيل عندهم يدخل فيه الربا. الصحيح أن العبرة بأن هذا يعني هذه الأشياء علتها أن تكون مطعومة حتى ولو لم تكن مكيلة، يبقى لابد أن تكون فيها تماثل. إذا كانت من نفس الجنس، وإذا اختلفت الأجناس والأصناف فيجوز، لكن بشرط أن تكون يدا بيد. قال: وأما بقية الأعيان الأربعة فهي عناصر الأغذية وأصول القوت الذي به قوام الحياة، فإذا جرى الربا في هذه الأشياء كان ضارا بالناس ومفضيا إلى الفساد في المعاملة، فمنع الشارع منه رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم. هقول يعني في بيان الحكمة في هذا الأمر. دلوقتي لو عندنا تمر رديء، الناس هتاكله هتشبع لو بالكمية دي، فلو ان احنا اباحنا ان يبقى التمر الرديء 2 كيلا والتمر الجيد كيلة واحدة عشان الغني يجد ألذ انواع الأطعمة، طب ويترتب على ذلك ان الفقير مش هيلاقي القوت الاساسي بالنسبة له حتى ولو كان بنوعية رديئة، فهذا الأمر إذا استمر يؤدي إلى نفس علة ربا النسيئة، وهو وجود طبقة مترفة ويعجز الإنسان الفقير عن أن يجد حاجته ولو من نوعية رديئة. يقول: يظهر من هذا أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنا، وأن علة التحريم بالنسبة لبقية الأجناس كونها طعاما. يعني بناء على كده ينفع أشتري عربية بعربيتين لأنها ليست مطعومة وليست إيه ثمنا؟ ها؟ الزيوت المطعومة طعم تدخل فيها الربا، كل المطعومات. يعني هو الملح أصلا، الملح مطعوم على سبيل التحسين للأوضاع الأخرى وإن كان ضروريا للإنسان. قال فإذا وجدت هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة أخذ حكمه، فلا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد. عشان كده بنقول هذا الأمر واجب، لما تيجي بقى تفك لازم يكون يدا بيد. ما تقولش إيه طب فك لي دلوقتي هات دول ويبقى لك أنت الباقي تبقى أنت ترجعه. لا بد أن يكون يدا بيد. لو قرض حسن تنفع. لو قرض حسن تنفع. لو قرض حسن ماشي، بس هو من الرسول نهى عن سلف وبيع. قال وكذلك إذا وجدت العلة، هذه العلة في طعام آخر في القمح غير القمح والشعير والتمر والملح فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد. روى مسلم. طب بناء على العلة دي في الطعام انها مطعومات، لو قلنا على سبيل المثال ارز بارز مش منصوص عليه، بس لازم يكون الرز بالرز زي بعض. يعني ما ينفعش عندنا رز عريض ورز رفيع، رز بلدي ورز مستورد، رز بسمتي مش كده؟ لا دي لسه جديدة. المهم ان هو الناس بنقول لو هيبيع رز برز يبقى لابد كيلا بكيل، كيلا بالشكل كيلا. اختلفت الجودة والثمن عند الناس، لكن لو هتبيعه برز زيه يبقى لازم زيه مثلا بمثل. هتبيعه بحاجة تانية من المشتركة في العلة، هتبيع رز بقمح رز بمكرونة، يبقى شرطها ان تكون يدا بيد. طب لو هتبيع رز بفلوس بذهب او فضة او نقود يجوز التفاضل ويجوز الايه النسيئة. نسيئة يعني التقسيط. روى مسلم عن معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، فكل ما يقوم فكل ما يقوم مقام هذه الأجناس الستة يقاس عليها ويأخذ حكمها، فإذا اتفق البدلان في الجنس والعلة حرم التفاضل وحرم النساء أي التأجيل. فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح فإنه يشترط لصحة هذا التبادل شرطان. الأول التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداء للحديث المذكور لما رواه ولما رواه مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا من تمرنا؟ انت ده مش ده بشكل التمر بتاعنا. فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع، عشان يجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم ايه تمر كويس. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا. يعني إذا دخلت العملة في النص هيكون الأمر ده أقرب إلى العدل. يعني دخول العملة بيخلي التقويم سليم. ها؟ توسط العملة دي في الحالة دي بس لازم يكون ما فيش اشتراط ان احنا لازم هنشتري. احنا عايزين يبيعوا ذهب بذهب، ما يوزنش الذهب القديم وياخد ذهب جديد متصنع بوزن اقل. لا، يشتري يبيع الذهب القديم زي ما يجيب وياخد فلوسه وبعدين يشتري بالذهب الجديد دون اشتراط. كونه مصنع ما يخرجوش من الثمانية، لا دي خلقة. الذهب خلقة ثمن. الناس لما بتتزنق بتعمل ايه دلوقتي؟ عندهم اضطراب في سعر العملة بيعملوا ايه؟ يشتروا ذهب. اي ذهب بذهب لازم يكون وزنا بوزن. لا ده يعني لما هو هيبيع الذهب ده يبيعه بفلوس وبعدين يشتري ذهب تاني بالفلوس اللي معاه. لازم القبض يا شيخ. ولازم القبض. يعني لما تبيع الذهب القديم لازم اخد فلوس. ايوه، لما تبيع الذهب القديم لازم تاخد الفلوس. لا منفصل. تبقى بيعة مستقلة. منفصلة. فضالة. قال أوتي النبي صلى الله عليه وآله بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل مسلم بتسعة دنانير أو سبعة. البتاعة دي فيها خرز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تخوذ حتى تميز بينهما، حتى ميز بينهما. رواه مسلم غير الجزء الأخير. ميز بينهما، قال لا تباع حتى تفصل. تفصل يعني تعرف الذهب اللي فيها والخرز اللي فيها. ينفع يشتريها بإيه؟ بدراهم، بفلوس. يشتري على بعضها زي دلوقتي خاتم في فص الماس، هو مش هيتشعل، يبيعه على بعضه بفلوس او في فصوص مختلفة. لازم نعرف يعني المساواة بينهم في ذلك من خلال النظر في الوزن. لابد ان يكون وزنا مثل بمثل. طيب احنا دلوقتي بنقول في قاعدة بتاعت القلادة دي ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لان دي قلادة من محطوطة على بعضها، ما تباعش بدنانير، تباع بايه؟ بحاجة يعني بفضة او بنقود، وبعد ذلك اصحابها يتصرفون فيها. او عايزين يبيعوها بذهب يبقى لازم يفكوا الخرز وياخدوا الذهب لوحده وياخدوه قصاد ذهب اخر، والاخر خرز ليس يعني ليس له مشكله مع الذهب والفضه. ارجو ان يكون الكلام قد فهم. ايوه، المشايخ اللي بيقولوا العمرات الورقيه لا يجري فيها الربا اهل ضلال وبدعه. لا، معاصرين طبعا. ولمسلم امر بالذهب الذي في القلاده فنزع وحده، ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. اقول قولي هذا واستغفر. سلف وبيع، بيقول له انا هسلفك على اساس انك تبقى تيجي تشتري من عندي، او هكون انا اجيرك في الوكاله. سمسارة. ها؟ دي زل عرضنا عنها. قال ابن القيم بيقول ان بيع المصوغات المباحة باكثر من وزنها ذهبا والمصوغات الفضية باكثر من وزنها فضة. الحديث بتاع لا تباع حتى تفصل نص في موطن النزاع، عشان كده بقول ده قول خلاف الأئمة الأربعة وزل من زلات ابن تيمية وابن القيم، فلا تغتروا بها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.